السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واشرح صدورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلوا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وعودا حميدا بإذن الله جل وعلا، والعود أحمد. وأسأل الله جل وعلا ألا يقطعنا عن مجالس الذكر إلى أن نموت، وأن يجعلنا ممن يحيا بها ويحييها، اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا بفضل الله وكرمه ورضوانه في تفسير كلام ربنا. نسأل الله أن يعلمنا، وأن يفتح علينا من عنده فتحا، وأن يرزقنا العمل بما نقول ونعلم، اللهم آمين. ووصلنا إلى الآية رقم كم؟ من المتابع؟ إلى الآية 16: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب، بعد هذه الآية ذكر الله جل وعلا صفات هذا الصنف من الناس الذين لهم الجنة. هؤلاء هم أصحاب الجنة. فيصح إذا سئلت من هم أصحاب الجنة أن تجيب بأجوبة كثيرة: هو كل مسلم موحد عمل بلا إله إلا الله وبشروطها. ويصح أن تقول أهل الجنة هم الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لا أظن أني شرحت الذين يقولون ربنا إننا آمنا. لم أشرحها، أليس كذلك؟ إيه. بعدما ذكر الله جل وعلا شهوات الدنيا، وقد قلنا النكتة في قوله جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا، والآية التي بعدها ذلكم، من يذكرها؟ لماذا قال الله في الآية 14 ذلك متاع الحياة الدنيا؟ ولماذا قال الله في الآية 15 ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم، مع أن السياق عن نفس المتاع؟ لماذا هنا ذلك ولماذا ذلكم؟ أين الذين يكتبون ويقيدون ويحفظون ويتدبرون ويرفعون الضغط وهم يعلمون؟ ها؟ طيب، ها؟ لا، ما قلنا هذا. ها يا محمود، صح؟ لا، أنت دخلت الأسلاك في بعض. قلنا في الآية 14 زين للناس حب الشهوات. إنشاء الكلام من؟ ها؟ لا، من الله جل وعلا. زين للناس حب الشهوات، هذه الشهوات كلها التي ترونها في ميزان الله ذلك تصغير. ولكن لما قال قل أأنبئكم، قل بعدها أأنبئكم الآن، كلام من لمن؟ لرسوله، أن يقول لمن؟ للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس أأنبئكم بخير من ذلكم، لم يقل ذلك، لأنها في ميزان البشرية تعتبر، فالخطاب لهم، فهم عندهم أن هذه كلها إيش؟ ذلكم. ألا أنبئكم بخير؟ لو قال لهم ألا أنبئكم بخير من ذلك لقالوا ما، كيف تقول ذلك؟ هذه كلها الدنيا كلها ليست ذلك، هي ذلكم. ولكنها في ميزان الرب ذلك لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وفي ميزان البشر تعتبر ذلكم، تعتبر ذلكم. من منكم لا يتمنى الآن أن يكون في رصيده 10-20 مليون يورو؟ يورو لا، ها يورو. من منكم لا يتمنى؟ كلنا نتمنى. وتحبون المال حبا جما، ولكنها في ميزان الله ذلك لا تعتبر شيء. من منكم عنده في كفده جيوب سيضعها فيها؟ ولا أحد. إذن هي لا تعتبر شيء، لا تعتبر شيء. وكم رأينا من أصحاب الملايين، الملايين المملينة، عندهم ملايين. لا أتكلم عن رأيتهم بنفسي، جلست معهم، يقول وما فائدتها من غير الصحة؟ لا يأكل كأكلنا ولا يمشي كمشينا ولا يستطيع يفعل شيء، جالس كذا بس، لا يستطيع يأكل كما تأكلون ولا ينام نوم هنية كما تنامون أنتم. فالحمد لله رب العالمين. طيب بعد ذلك الله قال والله بصير بالعباد، للذين اتقوا عند ربهم جنات. هذه صفات، هذا ما للمتقين. طيب ما هي صفات المتقين؟ إنهم الذين يقولون، يقولون، انتبه، انتبه ليقولون الآن، انتبه جيدا. إنهم الذين يقولون ربنا آمنا، ولا إننا آمنا؟ لماذا إننا؟ تأكيد الإيمان، لم يقل ربنا آمنا، بل إن هذا الإيمان محقق، إيمان قول وفعل. من أين أتينا بأن الإيمان قول وفعل في هذه الآية؟ أنهم قالوا إننا آمنا، هذا كله قول. الآية اللي بعدها صابرين، قول ولا فعل؟ صادقين، قانتين، منفقين، مستغفرين، كل هذه إيش؟ إذن جمعوا حينما أكدوا الإيمان بأننا، شهد الله بصدقهم بأنهم يفعلون ما يقولون سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إذن في هذه الآية إثبات أن المؤمنين والمتقين وأصحاب الجنة قد يقعون في قد يقع أحدهم في المعاصي أو لا. ها؟ هل يوجد معصوم؟ هل يوجد معصوم من المعاصي يا جماعة؟ يقول الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش رأيكم؟ ما هو ما حضر معنا درس، درس تحضر معنا درس السيرة ولا لا يا شيخ؟ درس السيرة يوم السبت؟ كان في إجازة الشيخ، فاتته هذه المعلومة أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في الوحي، ومعصوم من الشرك، ومعصوم من الوقوع في الكبائر، ولكنه ليس بمعصوم من الصغائر قد يقع فيها. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بدليل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أثبت له الذنب. ولكن عصمته عليه الصلاة والسلام أنه لا يقر، هو والأنبياء لا يقرون على صغيرة، إنما مكتوب لهم التوبة، بينما أنا وأنتم لو وقعنا في صغيرة أو كبيرة قد لا، قد لا نتوب، ولكن هم عليهم السلام يتوبون، يتوبون عليهم الصلاة والسلام. المهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله عند قلوب المنكسرين، في جملة أريدك تحفظها في حياتك، قالها بعض السلف وهي جميلة جدا، نوح نوح نوح تحيا حياة يحيى. نوح على ذنوبك، نوح نوح كما كان ينوح نوح، وكان إبراهيم أواه، وكان آدم بكاء. نوح نوح نوح تحيا حياة يحيى، حياة طيبة. الله عند قلوب المنكسرين، والله يحب المتذللين. فقال إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم آمين، وقنا عذاب النار. في الآية رد على غلاة الصوفية الذين يقولون لا نعبده خوفا من عقابه ولا حبا طمعا في جنته، إنما نعبده حبا له فقط. هذا الكلام في ظاهر أنه إيش؟ جميل، ولكن لا، هذا يخالف القرآن. نحن نعبد الله حبا فيه رقم واحد، وابتغاء في مرضاته أن يرضى عنا. صلي ليرضى عنك لا للسبع وعشرين درجة، هذا ابتداء. خلاص، ادعو ليس من أجل أن يهدي الله بك امرأ واحد، لا، عشان وأنت جالس تدعو كذا وتعلم الناس ينظر إليك فيقول عبدي هذا رضيت عنه. كان ابن الجوزي يدعو بدعاء عجيب يا جماعة، أقول الله عند قلوب المنكسرين، كان يقول: اللهم إن كنت ستعذبني. اسمع ابن الجوزي، ابن الجوزي كان يحضر مجلسة أكثر من 5000 كلهم يبكي، ما هو 1-2-10، كلهم يبكون، واعظ الزمان ابن الجوزي. فكان يقول: اللهم يا رب إن كنت معذبي فعذبني في مكان لا يراني فيه أحد، حتى لا يقال عذب من كان يدعو إليه، حتى لا يقال عذب من كان يدعو إليه. طب هل اعترض على العذاب ابن الجوزي؟ يقول: أنا استاهل، بس الناس ما بيقولوا كذا، أنا استاهل، أنا عارف نفسي، ولكن نسأل الله لا يعذبنا. قولوا آمين. أسأل الله أن لا يعذبنا. الشاهد أننا نعبد الله حبا فيه وابتغاء في مرضاته وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. فهو الآن الله يثني على هؤلاء، ولا ما يثني عليهم؟ ومن ثنائي عليهم أنه أثنى عليهم حينما قالوا: وقنا عذاب. عباد الرحمن في سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان، من صفاتهم الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والله وصف أولياءه بأنهم يعبدونه ويدعونه خوفا وطمعا. ثم قال الله جل وعلا من صفاتهم: الصابرين. ما أعطي الإنسان أوسع من الصبر. ولذلك إذا كنت تريد الإمامة في الدين، إذا كنت تريد الإمامة تكون من أئمة المتقين، ليس ليقال عنك ذلك، لا، ما أحسن أن تكون في الصف الأول. أيهما أعظم؟ أن تكون عند رؤية الله جل وعلا في الجنة في الصف الأول ولا في الصف العاشر؟ الأول، هذا للأئمة المتقين، للأئمة. أيهما أحسن، تكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدرجة اللي تحتها؟ ابن القيم رأى ابن تيمية في المنام فسأله عن حاله، فلم يجبه ابن تيمية عن حاله، ولكن أجابه عن حال ابن القيم. قال: أما أنت، يعني من؟ قال: أما أنت فإنك في درجة ابن خزيمة. وهذه يستأنس بها، يعني هذه يستأنس بها. وكم رأينا في المنامات من أهل زماننا من هو في الدرجات العلى مع المتقين والمقربين. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. قولوا آمين. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، اللهم آمين. قال: الصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي إنسان أوسع من الصبر. وهنا مسألة دقيقة جدا، انتبه، الصبر حكمه واجب، إن لم تصبر تأثم. وسواء صبرت أو لا صبرت فإن الواقع الموجود لن يتغير، فإما أن تصبر فتؤجر أو تسخط فتؤزر، اختر. فأنت يجب عليك أن تصبر، فالصبر حكمه واجب، ولكن يوجد درجة أعلى من الصبر وهي مستحبة ليست واجبة، لأنه لا يقدر عليها أي أحد، وهي درجة الرضا، أن ترضى، أن ترضى عن الله، لأنه يوجد رضا بالله ورضا عن الله. الوارد في السنة إيش؟ الرضا بالله، وهو واجب، وهو الإيمان بالله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بالله. ثم الرضا عن الله في ثلاث آيات في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا. ما معنى رضوا عنه؟ تعدوا درجة الصبر إلى درجة الرضا، كل ما جاء من الحبيب حبيب، فأصبحوا يستقبلون ما جاءهم من الخير أو من المصائب بصدر الرحب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هل ينافي ذلك دمع العيون أو ضيق الصدور؟ لا، لا ينافي ذلك دمع العيون، ولكن بشرط أن تكون راضي. الحمد لله، دمعت العين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لا أذكر من هو من السلف، نعم ذكرته، عامر بن عبد قيس. إذا كتبت، إذا إذا إذا قلبت كتب السلف كذا، فسألت في كتب السلف من هو راهب هذه الأمة، قالوا عامر بن عبد قيس راهب هذه الأمة. كان يدعو الله بدعاء، ودعا الله عندما يموت بدعاء في سكرات. لو جاءك ملك الموت عند الموت وقال لك، لك دعوة مستجابة الآن، ادعو يلا، ماذا ستقول؟ اللهم ارضى عني، اي والله اللهم ارضى عني وخلاص، ها؟ بس هو دعا بدعوة ثانية، كأني به قيل له ادعو، فقال اللهم. عامر بن عبد القيس. يا جماعة، هؤلاء أسأل الله نخلص بس درس السيرة حق يوم الأحد، ثم نفتح درس السيرة للسلف، نقرأ سيرة السلف، لأني أني ونجعل فيها رسالة دكتورة، سيرة السلف، هؤلاء ما يوافق السنة وما يخالف. أسأل الله أن ييسرها وأن يكتب الخير. أقول دعا بدعاء، قال اللهم يا رب، إن كنت قد رزقت أحدا الصلاة في قبره فارزقني الصلاة في قبري، ومات. هذا اللي يتمناه، يتمنى ألا ينقطع عن الصلاة حتى وهو في قبره. اللهم إن كنت قد رزقت أحدا أن يصلي في قبره فارزقني الصلاة في قبري، ثم شهق شهق ومات. انظروا إلى حب الصلاة. من فينا صلى الفجر في جماعة اليوم؟ من فينا محافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم؟ من فينا صلى السنن الرواتب 12 ركعة اليوم؟ من فينا صلى الضحى 8 ركعات، ويجوز أكثر ويجوز أقل؟ كيف؟ الصابرين الراضين. عامر بن عبد القيس مات له 7 أبناء في يوم واحد، الابن الواحد يقطع القلب. واسألوا من مات له ابن وقد مات لي ابن. الابن الواحد يقطع فؤادك، تشعر أن قلبك كده خرج من جسدك، ولا تجد إلا أن تقول الحمد لله، تريده خذه، أنت ربي، أنت حبيبي يا رب. بس ترى المسألة ما هي سهلة، نسأل الله أن يثبتنا. عامر بن عبد القيس جاءوه يعزوه، فقبض على لحيته وجلس قليلا، ثم نظر إليهم قال ماذا تقولون؟ أنا مسلم مسلم، الحمد لله، أنا مسلم مسلم، قوموا انصرفوا، بماذا تعزونني؟ أخذهم الله، أنا مسلم مسلم. هذه الدرجة إيش حكمها؟ إيش حكمها؟ مستحبة، ما هي واجبة، لا توجبها على الناس، ما يقدرون الناس، ما يقدرون. بس الواجب الصبر، الصبر هو الواجب. فإذا بكى لا حرج، إذا ارتفع صوته قليلا بالبكاء لا حرج، إذا ما استطاع أن يقوم على رجليه لا حرج، إذا لطم الخدود، إذا شق الجيوب ليس صابرا، آثم. الصابرين. والصبر لا يخفى عليكم أنه 3 أنواع: صبر على أوامر الله، وصبر عن نواهي الله، وصبر على ما كتب الله. وأرفع الأنواع وأعظمها عند الله، قلنا في أكثر من درس، ما هو؟ الصبر على أوامر الله، على الأوامر، هذا أعظم أنواع الصبر. ليه؟ أولا لأنه لم يأتي صيغ الصبر في القرآن إلا مع الأوامر، الذين قال الله جل وعلا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله جل وعلا في الجهاد، وقال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، فأصعب نوع الأوامر. ثانيا أن الأوامر تشق على النفس لأن فيها تكليف، بينما النواهي لا يوجد فيها تكليف. اختلفوا هل النهي تكليف أو ليس تكليف، ولكن النهي ترك، تترك الشيء، أيهما أصعب، أن تترك الشيء ولا أن تتكلفه؟ فأن تتكلف الصلاة وتتكلف الصيام وتتكلف الحج وتتكلف الدعوة أن تستطيع ترتاح، تستطيع، لا شك أن الترك برضو صعب، ولكن أصعب منه الأوامر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصبر بكل أنواعه، وأن يجعلنا من الصابرين والصادقين، صدق في ظاهرهم وصدق في باطنهم، فهم صادقون. ومن أعظم الآيات التي تحرك قلوب الصادقين قول الله جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم، يشهد لهم بالصدق ويسألهم عن هذا الصدق، فإن كان الصادق سيسأل عن صدقه، المخلط مثلي ماذا يقول؟ إلا من شاء الله منا، ماذا يقول؟ الصادق، الصادق يشهد الله له من فوق سبع سماوات أنه صادق. والصدق صدق في الأقوال وصدق في الأفعال، والمؤمن لا يكذب. أبو سفيان لما سأله عظيم الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يؤخذ علي كذب لكذبت ذاك اليوم، بس ما كذبوا لا في جاهلية ولا في إسلام، لأنهم لا يرون، خلاص يرون الكذب شنيع، وقد يكونوا كذبوا، ولكن يعني قولي لم يكذبوا في جاهلية ولا إسلام هذا خطأ، هم كذبوا ولكن لا يكذبوا علانية، لأن الوحيد الذي لم يكذب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فصدق في الأقوال، المؤمن لا يكذب، لا يكذب حتى لو كذب بيضة، ها، حتى لو كذب حمراء خضراء، الكذب كذب. ويجوز الكذب في الصلح، في الصلح بين الناس، وله يصرف حديث عائشة عند البخاري وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذب الذي يأتي بخير وينمي عن خير، والمراد به الصلح بين الناس والصلح بين الأزواج. فتأتي للزوج، زوج أختك ولا زوج بنتك ولا زوج كذا، فتقول لي يا أخي هذه أنا جالس معها تقول إنها ما حبت في الدنيا مثلك، وهي جوا قاعدة تسبه أصلا، وهي تقول لها أنا أصلا ما كرهت إنسان مثله، تقول يا أخي سبحان الله أنت لو تدخل تسمع الكلام صدقني ترجع على طول. يقول ليش قالت؟ تقول هذه تبوس التراب اللي أنت تمشي عليه. فيقول ما أريدها، فتدخل لها وتقول لها الرجل يقول ما يعيش من غيرك. هذا الكذب جائز، والكذب على الزوجة، تقول لك من أغلى وحدة في الدنيا لك؟ طبعا أمي، طبعا أمي، خلاص. ثم من؟ طبعا ثم بنتي. ثم من؟ ثم أختي. طبعا كذا تتطلق المرأة على طول. فأنت أول ما تقول لها من أغلى واحدة لك تقول لها أنت أغلى من الدنيا كلها. يا أخي اصرف لها يجوز. ولذلك لما جاءت امرأة لعمر بن الخطاب جاء يشكوها، فقال ما بالك؟ قال سألتها هل تحبيني، سألتها بالله هل تحبيني، قالت لا والله. فناداها لماذا؟ قالت حلفني بالله، حلفني بالله فحلفت له. قال وإن حلفت لا تقل إحداكم لزوجتي لزوجي أنا لا تحبه، وإن حلفت، لأن فيه خير، وهذا يعتبر من اللغو لما فيه من الخير. المهم، فهذا صدق الأقوال. وصدق الأفعال ألا تفعل فعلا في طاعة من الطاعات إلا لله وكما يحب الله، لله وكما يحب الله. تصلي الصلاة فتأخذها في دقيقتين لله، هي لله، ولكن ها ها ها فين الصدق فيها يا أخي؟ أصدق فيها لله جل وعلا. ولذلك بعض العلماء من الشافعية قالوا ثلاث أعمال تبين صدقك في أعمالك مع الله، لا تستطيع أن تكذب فيها أبدا، إما صادق وإما كاذب، لا يوجد فيها أنصاف حلول. ثلاث طاعات من الطاعات هي التي لا يوجد فيها أنصاف حلول: الوضوء والصيام والحج. الوضوء ما أحد يعرف أنت متوضي ولا لا إلا الله، صح ولا لا؟ والصيام ما أحد يعرف أنك فاطر ولا ما أنت فاطر إلا الله، إلا الله، قد تأخذ قطرة ماء فتفطر، صح ولا لا؟ والحج لا أحد يعلم أنك دخلت في النسك أو لم تدخل في النسك إلا الله، قد تمشي مع الناس هكذا ولكن لا يعلم إلا الله جل وعلا، ولا يعلم أحد هل تركت واجبا أو أتيت محذورا إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا الصابرين والصادقين، سواء صدق أقوال أو صدق أفعال، صدق ظاهر وصدق باطن. والقانتين، القنوط طول الصلاة، ويأتي بمعنى الدعاء، فالقنوط يصرف للدعاء الذين يدعون الله ويرفعون أيديهم لله جل وعلا. وأيضا الصلاة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال طول القنوت، طول الصلاة، طول الصلاة. ولذلك ما رأيكم أن نصلي العشاء اليوم إلى الساعة 12 وحده؟ لا يصح من إمام أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، فإن كان الذي وراك يقوى على ذلك فافعل، بس ما هو إلى نصف الليل خلاص، لأنك تخالف السنة فافعل. وإذا كان الذي أمام وراك لا يقدر على ذلك فلا. وأما إذا صليت لوحدك فأطل ما شئت، والله يحب أن تطيل وأنت لوحدك، أن تطيل في الصلاة، تطيل في الركوع، تطيل في السجود. والقانتين والمنفقين، والنفقة إما واجبة وإما مستحبة، وكثيرا ما تكلمنا عن الصدقة وفضل الصدقة وأنها أفضل الأعمال إلى الله جل وعلا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرون هؤلاء عموما يحبهم الله جل وعلا، ومن حبه للمستغفرين أن سمى نفسه بثلاث أسماء كلها تدور حول الاستغفار، فقال في سورة غافر: غافر الذنب، سمى نفسه غافر وغفار وغفور، غافر الذنب وغفار. في سورة نوح: إنه استغفر ربكم إنه كان غفارا، وسمى نفسه غفور في أكثر من موضع، في سورة النساء في الآية 106: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، في سورة المزمل في آخر آية: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فالمستغفرين يحبهم الله، وأحب أنواع وأحب قسم من المستغفرين هؤلاء وصنف من الناس الذين يستغفرون بالأسحار، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، فما أجمل أن تقوم في تلك الساعة فتدعو الله وتقول يا رب أنا المستغفر في هذه الساعة اغفر لي. والسحر هو ثلث الليل الآخر وهو قبيل الفجر، هذا هو السحر. والصالح فينا، الصالح فينا الصالح فينا يقوم الليل في السحر، أليس كذلك؟ بينما السلف لم يكونوا يفعلوا ذلك، السلف كانوا يقومون من أول الليل أو من ثلث الليل أو من نصف الليل، فإذا جاء السحر جلسوا واستغفروا. فالسنة أن تقوم في ثلث الليل قبل السحر، حتى إذا جاء وقت السحر. وما هو وقت السحر؟ ووقت السحر هو طلوع الفجر الكاذب، وطلوع الفجر الكاذب هو الذي يحصل به الأذان الأول، يعني قبل الفجر بساعة. ها، هو ليس تقريبا، هو قبل الفجر بما يقارب النصف إلى الأربعين دقيقة، نصف ساعة إلى أربعين دقيقة، ولكن تعود الناس أن يجعلوها ساعة قبل الفجر، ولكن الصحيح أنها قبل الفجر بأربعين دقيقة تقريبا. أربعين دقيقة تجلس تستغفر وتتوب وتجدد توبتك إلى الله والمستغفرين بالأسحار. والفجر الكاذب يعرف أن له نورا من فين لفين؟ من الشرق إلى الغرب، نور أبيض من الشرق إلى الغرب، بينما الفجر الصادق نور أبيض من الشمال إلى الجنوب. والفجر الكاذب نوره يعقبه ظلام دامس، نوره يعقبه ظلام دامس، والفجر الصادق نوره يعقبه ضياء ونور. هذه صفات الذين يحبهم الله، صابرين وصادقين وقانتين ومنفقين والمستغفرين بالأسحار. بعدما ذكر الله حالهم، هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا لعلمهم بالله، ما فعلوا هذه الأمور وجمعوها إلا بماذا؟ إلا بعلمهم بالله سبحانه وتعالى. فأعقب بعده جل وعلا شهادته بشهادتهم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم الذين يفعلون هذه الأمور. ولذلك ليس العلم بكثرة المعلومات، ليس هذا هو العلم النافع. ولذلك أدعو الله دائما أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أني أسألك علما نافعا، العلم النافع الذي يعقبه عمل، الذي له ثمرة. أما علم لا يعقبه عمل لا فائدة منه. حتى علوم الدنيا إذا لم تؤتي ثمرتها لا فائدة منها، وأما إذا أتت ثمرتها فلها فائدة. فالعلم النافع الذي يؤتي ثمرته وهو العمل به. فهم لما نفعهم علمهم، لما نفعهم علمهم عملوا هذه الأمور. ولذلك ليس العلم بكثرة المعلومات، إنما العلم ما أفاد العمل. نسأل الله أن يرزقنا العمل، نحن مساكين نقرأ ونحفظ وعملنا قليل، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يرزقنا العمل بالعلم، قولوا آمين. نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا. شهد الله، وهذه أعظم شهادة، أعظم شهادة علمها الكون كله، أنه لا إله إلا الله. من أجل لا إله إلا الله بعث الأنبياء والمرسلون، وأنزلت الكتب، وقامت السماوات والأرض. وأذكر في طائرة نزل بجانب شيخ كبير وعليه سيم أهل العلم، وفي يده عصا وعليه عمامة، فنزلنا مطار المدينة، فلما ركب الباص بكى، قال أين أنت ذاهب؟ قلت أريد ألحق صلاة الظهر في الحرم النبوي. فقال خذني معك نذهب لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ثم بكى بكاء شديدا حتى دمعت عيني من بكائه ومن شوقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله الذي قامت السماوات والأرض من أجله، وخلق الله الجنة والنار من أجله، وأنزل الله القرآن من أجله. ما رأيكم؟ قال خلق الله آدم من أجله، فقلت له فقبلت رأسه وقلت والله إني أحب رسول الله، ولكن صحح لي معلومتي يا شيخ، صحح لي المعلومة التي عندي. الذي أعرفه أن الله خلق السماوات والأرض من أجل لا إله إلا الله، وأنزل الكتب للا إله إلا الله، وبعث الرسل لا إله إلا الله، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم من أجل لا إله إلا الله. هل أنا صح أو خطأ؟ قلت له هل أنا صح أو خطأ؟ قال عندك صواب وعندك خطأ، أما الصواب فما قلت، وأما الخطأ فإنه لا فرق بين الله وبين رسول الله، شرك شرك شرك عظيم، لا فرق بينه وبين النصارى الذين يقولون عيسى والله كم واحد. فهمنا ولا لا؟ وأخذت أكلمه قليل فقال آه أنت وهابي وهابي، رح رح لا إله إلا الله. إذا كان الوهابي هو الذي يوحد الله فأنا وهابي، وإذا كان الحنبلي الذي يوحد الله فأنا حنبلي، وإذا كان المالكي والشافعي والحنفي الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا نشرك بالله فأنا كذلك، قل ما تشاء. فهمنا يا إخوة؟ لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم شهدوا بذلك قائما بالقسط بالعدل، أن هذه هي شهادة العدل، هذه الشهادة التي شهد عليها الله وشهد عليها الملائكة وشهد عليها أولو العلم هي شهادة الحق وشهادة العدل، هي الشهادة الوسط لا تطرف فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا فيها تفريط اليهود ولا إفراط النصارى، هذه الأمة أمة وسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فأكد توحيده جل وعلا بقوله لا إله إلا هو، بعد أن شهد أنه لا إله إلا هو أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، ثم قال العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهو لم يشهد بهذه الشهادة من ضعف تعالى الله، ولم يشهد هذه الشهادة من خوف، إنما شهد هذه الشهادة بعزة وحكمة سبحانه وتعالى، بعزة وحكمة. بعد الدرس يا شيخ على أساس نمشي. ثم قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، بعد الشهادة هذه بيّن لك هذا الدين، وبيّن لك أن لا إله إلا الله معناها الاستسلام لله جل وعلا. إن الدين كل الدين عند الله هو الإسلام، الذي لا يقبل الله من عبد سواه، لا يقبل الله جل وعلا من عبد سوى الإسلام. والنصرانية دين محرف، وعيسى أتى بالإسلام، وموسى أتى بالإسلام، ولذلك تجدهم يقولون أننا مسلمين، مسلمين لله جل وعلا، موحدين. إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله جل وعلا من عبد دين سواه. والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد بلا إله إلا الله، والانقياد له بالطاعة، بطاعته فيما أمر جل وعلا، وطاعته فيما نهى، أن تنتهي عما نهى، والخلوص من الشرك. إذا ما هو الإسلام؟ عرف الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد كانوا متفقين وقد كانوا متفقين. فالنصارى يؤمنون بموسى فيؤمنون بالعهد القديم وما أنزل على موسى وهي التوراة، واليهود يؤمنون بالتوراة ولا يظهرون كفرهم بالإنجيل، ولا يظهرون، يخفون. حتى جاءهم العلم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وفضح تحريفهم هذا القرآن، فاختلفوا فيما بينهم أصلا، فهؤلاء كفروا هؤلاء وهؤلاء كفروا هؤلاء. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فبغى بعضهم على بعض، وفضح القرآن ما يخفي هؤلاء عن هؤلاء. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من كفر بآيات الله لا لا لا لا يحزنك ذلك، فإن الله سريع الحساب، سيحاسبه في الدنيا ويحاسبه في الآخرة، ولكنكم تستعجلون. وقد رأينا الذي حرف في كتاب الله وكلام الله، والذي كان يرفض القرآن ويؤول ويحرف، وهو القذافي، ماذا فعل الله به؟ فقد كان يجهر بذلك. فإن حاجوك في هذا القرآن، حاجوك في هذا القرآن، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. نحن مسلمين، مسلمين وجهنا لله جل وعلا، أي مسلمين أمورنا لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مسلم أمره لله في كل أموره. ولماذا يعبر بالوجه؟ أسلمت وجهي لله، لماذا يعبر بالوجه؟ لماذا لم يقل أسلمت نفسي لله؟ لأنه أكرم ما في الإنسان. فإذا أنت سلمت أكرم ما في وجهك، ما في جسدك، فقد سلمت جسدك. وهذا في العرف معمول به. ألا تقول لإحداهم وجهي عندك، جاهي عندك، ها؟ وجهي عندك، هذا في وجهي، ما يأتيك ففي وجهي، فلان هذا أنا أضمنه وما يأتي منه ففي وجهي. لماذا؟ لأن أكرم ما عندك في وجهك. ولذلك حرم ضرب الوجه وصفع الوجه حتى للبهيمة، لا يجوز أن تصفع وجهها، لأنه أكرم ما في الخلق هذا الوجه. ما ضربنا وجه قبل اليوم؟ ألم يضرب أحدكم أحدا كف ملطام ألم؟ ها؟ نسأل الله أن يغفر لنا، قولوا آمين. نسأل الله أن يغفر لنا. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا بهيمة. ما هو في الوجه، ما ضرب أصلا، عمره ما ضرب عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون جهادا في سبيل الله بس. ونحن نضرب ليلا ونهارا إلا من شاء الله منا، نسأل الله أن يتوب علينا، قولوا آمين. بل وتعتبر شجاعة وتعتبر رجولة عند بعض الناس، بل عند الصالحين، بل عند طلبة العلم، نسأل الله أن يتوب علينا، اللهم آمين. إلا من بعد ما جاءهم العلم نعم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن من يتبعوه، لأنه يعلم أن الذين يتبعوه اتبعوه حبا له وطاعة له عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يعصوه في شيء. فمن يدعي أنه يحب رسول الله ويعصيه فإن حبه لرسول الله فيه نظر. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الذين أوتوا الكتاب من؟ والأميين نعم مشرك العرب لأنهم أميون، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا معنى. والمعنى الثاني للأمي الذي يقرأ ويكتب ويسمع ولا يعمل بما يقرأ به ويسمع به ولا يعي ما يقول. أنا ممكن الآن أقرأ صفحة كاملة باللغة الإنجليزية ولكن لا أفهم كل معناها، فأنا أمي في هذا، صح ولا لا؟ والذي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويرتله ولا يفهم معانيه أمي. ما الدليل؟ ما الدليل من القرآن؟ آية 78 من سورة البقرة، ها؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فالأمي هنا بمعنى، لها معنيان، ومن معانيها الراجحة والتي رجعها الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، الأمي هنا الذي يقرأ ولا يعمل ولا يفهم ما يقرأ، لا يعلمون من الكتاب إلا أماني، لا يعلمون إلا أمانيهم، يقرؤون الكتاب ولا يعلمون إلا ما يتمنون، تلك أمانيهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، فهم لا يعلمون إلا هذا وإن قرأوا الكتاب كله. والأميين المراد به هنا كفار قريش، كفار العرب كلهم. يقول قل لهم أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وإن تولوا، وهذه فيها تسلية لكل داعية إلى الله جل وعلا، لكل من يدعو إلى الله، لا تذهب نفسك حسرات. أحد الصالحين، من أحسبه من الصالحين، محفظ قرآن، أتاني اليوم بعد الجمعة يعتصر على الطلاب أنهم لا يحفظون. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أنت تعمل اللي عليك، والله جل وعلا من شاء علمه ومن شاء لا يعلمه. كذلك الداعي إلى الله جل وعلا إنما عليك البلاغ، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. طيب إذن أنت تبلغ لتبلغ بس كذا، تقيم الحجة؟ في قاعدة دعوية تقول الأصل في الدعوة الرحمة، أنت تدعو لأنك رحيم ترحم الناس، تدعو الناس لأنك ترحمهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن إن تولوا فأنت أقمت الحجة خلاص، إن عليك إلا البلاغ. والله بصير بالعباد، فهو بصير بالعباد، يعلم من الذي يستحق الهداية فيهديه، ويعلم من الذي يستحق الضلالة فيضله. فإذا رأيت أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك لا يصلي، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، بلغه بالصلاة وأمره بالمعروف وانهي عن المنكر، وبدال المرة 100 مرة، بدال 100 مرة 1000 مرة، ولا تيأس ولا تقنط، ولكن تذكر والله بصير بالعباد، الله يعلم من الذي يستحق أن يتشرف أن يسجد بين يديه فيسهل له الله جل وعلا السجود بين يديه، ومن الذي لا يستحق فيصرف. ولذلك كنت أقول للحجاج في هذه السنة ما أتى بكم إلا ليغفر لكم، ما أتى بكم للحج إلا ليغفر لكم، لأنه كريم، لا ييسر لك هذا المشوار كله ويصطفيك في ليلة القدر، لأن ليلة القدر تكتب فيها المقادير، فيكتب فلان يحج هذه السنة، وفلان يموت هذه السنة، وفلان يرزق هذه السنة، وفلان يتزوج هذه السنة، وفلان يطلق هذه السنة، ويكتب فيها كل شيء، كتب لك في ليلة القدر أنك تحج. لماذا؟ ما أتى بك إلا ليغفر لك بإذنه جل وعلا، ما أتى بك الحمد لله إلا ليصلحك، فإما أن تستغل الفرصة وإما أن تضيعها. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يسر لهم التوبة ليتوبوا. فكذلك الله بصير بالعباد، إن عليك إلا البلاغ لا تحزن. قال الله: إن الذين يكفرون بآيات الله، بعدما ذكر جل وعلا حال الصالحين وحال الإسلام وما المراد، وأن الذين يكفرون لهم عذاب، وأن الذي يحاجك في الإسلام يحاجك فأنت أجب عليه تسلم أو لا تسلم، بعد أن تبين له الدين، الله جل وعلا يقول: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية في اليهود قتلت الأنبياء، وقيل في أهل الكتاب كلهم، في أهل الكتاب كلهم، والأرجح والله أعلم أنها في اليهود خاص، لأنهم هم الذين عرفوا بقتل الأنبياء. فهؤلاء اليهود الذين أتيت إليهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينت لهم الإسلام، وهم أصلا يكفرون بهذه الآيات التي هم يؤمنون بها. في يهودي كان دائما في هذا الزمن دائما يمدح الإسلام، دائما يمدح الإسلام، فقال له: قس أسلم، قس أسلم. قال له: يا أخي، أنت تمدح الإسلام ولا تسلم. فضحك، قال: نحن بعث إلينا موسى ونعلم أنه نبينا ونبي لنا ولم نتبعه، أترانا نتبع نبي العرب؟ يعني موسى وهو لنا ما اتبعناه، خالفنا وبهذلنا وتعبنا، فهل نتبع نبي العرب؟ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وقتل الأنبياء كفر، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، ما هو القسط في هذه الآية؟ العدل، وما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين يقتلون الآمرين بالمعروف، فالكفر بآيات الله كفر، وقتل الأنبياء كفر، وقتل الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر إيش حكمه؟ ها؟ لا، تفصيل: إن كانوا يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لكرههم لهذا المعروف وحبهم لهذا المنكر ولعدم تصديقهم بهذا المعروف الصحيح الصريح، فقتل هذا كفر. وأما إذا كانوا يقتلون الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر لا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما لكرههم لهذا الشخص أو لأسلوبه أو لغير ذلك، فإن هذا ليس كفرا، وهذا كبيرة، وهذا كبيرة. فهمنا؟ مثله الاستهزاء بالدين، الذين يستهزئون باللحى، استهزاء بالدين ولا لا؟ استهزاء بالدين، هل هم يكفرون؟ نقول لهم: إذا كانوا يستهزئون باللحية كشعيرة من شعائر الدين وأنها من سنة خير المرسلين، فاستهزاؤهم بشعائر الدين هذا كفر. وإذا كانوا يستهزئون بالشخص لأنها لحيته رديئة، طويلة، قصيرة، خشنة، ناعمة، جميلة، بشعة، فهذا ليس كفرا وإنما هو فسق، لأنه أذية للمسلم. طيب: الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويؤخذ حكم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بين الناس الذين يمنعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء حكمهم خطير جدا، الذين يمنعون الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر الدخول إلى الأسواق، هؤلاء يبطلون شريعة من شعائر الله، يخشى عليهم، يخشى عليهم من الكفر، يخشى عليهم من الكفر والعياذ بالله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله إيش أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن هؤلاء أظلم الناس، وبشرهم باللعنة والطرد من الله. ما الدليل؟ يوم الأذان، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين في سورة الأعراف. فبشرهم بعذاب أليم. من الآية نستفيد أن البشارة تأتي للخير وتأتي بالشر، لأن البشارة في الغالب تقول لأبشر، يقول أبشرك زوجتك ماتت، أو أبشرك ابنك صار له حادث، أو أبشرك. هذا عرفا لا يصح، ولكن لغة صحيح أنها بشارة. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر إيش في البشرة. وبعض علماء اللغة يقولون بلاغة لا يصح، بلاغة لا يصح أن تقول أبشرك، والله أبشر، السلام عليكم، وعليكم السلام، يا أخي عندي لك بشرة، بشر سيارتك انعدمت في الشارع، خلاص. هذه فصاحة ولغة لا، وإن كانت يعني البشارة تصح بالشيء السيء، لأنها تؤثر في البشرة ما بين ابتسامة أو حزن. فهنا قال فبشرهم بعذاب أليم، فإنه إذا قال أبشركم بعذاب أليم تأثرت بشرتهم وتغيرت وجوههم. لا، التبشير النذير شيء في اللغة، والتبشير شيء، الإنذار لا يكون إلا في عن شيء سيء، أنذرك من شيء سيء. أقول، ولذا قلنا الأسئلة اكتبوها وأجلوها حتى نحاول أن ننهي ما نستطيع عليه. كم بقي على الأذان؟ دقيقة. طيب الآن الأسئلة بعد الأذان بإذن الله. فالبشارة أوسع من الإنذار، الإنذار من شيء يخشى فقط، أنذرك بكرة سيأتيك 1000 ريال، هذه ليست إنذار، بينما البشارة تأتي للخير وللشر. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لماذا لم يقل هؤلاء مع أن ذكرهم قريب؟ إن الذين كفروا، لماذا لم يقل هؤلاء مع أن ذكرهم قريب؟ أولئك للبعيد وهؤلاء للقريب. هنا قال أولئك مع أن ذكرهم قريب، لماذا؟ لأنهم بعداء عن الله، لبعدهم عن الله، لبعدهم عن الله، فنقول أولئك وإن كان جنبنا. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير. وحبط العمل أسوأ أنواع العقاب، أشد أنواع العقاب، استغفر الله، أشد أنواع العقاب. إحباط العمل أشد أنواع العقاب. لماذا؟ لأنه يحبط بما فيه من خير وشر. يعني أنت صليت، والصلاة عمل طيب ولا لا؟ ولكنك في الصلاة تصلي لغير الله، حبط عملك، حتى الخير التي فيها لا يكتب لك. الألفاظ الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، سبحان ربي الأعلى، هذه ألفاظ خير ولا لا؟ حتى هذه تحبط. ولذلك من ترك صلاة العصر عامدا متعمدا إيش؟ حبط عمله، حبط عمله. قيل حبط عمله ذلك اليوم، وقيل حبط عمله في كل عمل عمله في حياته، حبط عمله. قيل من أقوال أهل العلم المعتبرة أن من ترك صلاة العصر بالذات، صلاة العصر عامدا متعمدا، يحبط كل عمل له. وقيل حبط عمل ذلك اليوم، وقيل ولكن من قال حبط عمل ذلك اليوم لا أجد له دليل. قال النبي حبط عمله، حبط عمله، ما الذي يصل؟ حبط عمله، نسأل الله العافية والسلام. يجب أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله أولئك الذين حبطت أعمالهم، ليست في الآخرة فقط، حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الدنيا. طب ما هم كفار، هم كفار، ما الفائدة أن تحبط أعمالهم في الدنيا؟ الله لا يظلم أحدا. الكافر إذا عمل عمل خير الله يعطيه عليه الخير في الدنيا، إذا تصدق يرزقه، وإذا أطعم يتيم يعطيه ويعوضه في الدنيا، أما الآخرة فليس له شيء. أما الذي فعل هذه الأفعال، كفر وقتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا يحبط الله عمله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعاقب بإغلاق كل باب رحمة من الله له، وفي الآخرة يعاقب بالنيران والعياذ بالله، وما لهم من ناصرين، لا ينصرهم أحد في ذلك اليوم.